رقية والدميع جرح جيفنها وخدها تفتت لعيت صابي النجف تحكي ويا حيدر جدها وتقيله راحة وكيلها لي روحي شباعد ظل عيدها حرموني حرموني من أهل حرموني حرموني حرموني من أهل حرموني بيخلو الأسى القاني بغمرة قدامه من يرعاني قدامه من يرعاني شبت مواكيد همه وقبايل انظر والدي بالمذبح صب دمه يا جدي وينك يا علي شبلك تناثر جسمه راسه وهالجسيم مطروح ما حد يمه بعيوني بعيوني شاهدت بعيوني بعيوني من يرعاني قداه من يرعاني يرعاني رباني جمريل ونين تفطر وانت علي فارس احد والنهر واني وخيبر معروف تحضر بالشدك اللي يندبك يا حدار لو ما تجيني بشدتي جدي المن تحضر خلوني خلوني بهالشدة خلوني خلوني بهالشدة من يرعاني يرعاني قدام من يرعاني إن الذي رباني خلقا على الحسبان حنيتي وانيتي وصحيت ليش بدمعك مخضب ولما شفيت راس انقطع وفوق السنان تنصب ناديت منه عفرك والوجه ليش انت الراب فجعوني فجعوني يا جدي فجعوني فجعوني يا جدي فجعوني من يرعاني جداه من يرعاني الذي رباني خلقا على الحسبان صوتي القهار أو حالي تالي هي صبح يا علي موتي على رأسي وعلي من الطف مصيبة والدي للشام في تسليب حياتي وينتهي عمري وتغير حالي يسبوني يسبوني ويا العيلة يسبوني يسبوني يسبوني ويا العيلة والموت لن ينساني. جداه من يرعاني، جداه من يرعاني، من يرعاني. بقلم الأديب الشاعر جابر الكاظمي.